ايمان. واللي بيقول الذين يقول ده احنا تبع نبي ومرسول وله معجزه ومش عارف ايه اللي هو ايه موسى ولا سارة، احنا تبع نبي وله معجزه ومش عارف ايه اسمه ايه عيسى. طب وانتوا يا صابئين ده بتعبدوا كواكب، فانتوا خارجين من الدايره دي خالص. فكان الله اراد بقوله والصابئون ان لما يجي يسمع حتى الصابئين يا اولاد يبقى ربنا برضو يغفر لهم من امن وعمل صالحا. يقول ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون، اي والصابئون كذلك لهم حكم لوحدهم. تبقى رفعت عشان كسر الاعراب ده عند العربي يعمل ايه في ودنه؟ يعمل رنده. ايه كسر؟ لان كسر الاعراب معناها ان اللفظ كان له سياق يتطلب. ايه اللي خلاه يعدل عندي؟ هي سهله عندك يمكن تمر سهله عندنا لاننا مش امه ملكه، احنا امه صنعه على الاول. لكن العربي ساعه ما كان يسمعها يعمل ايه؟ يقول الله سابقون ازاي جابها كده بالرفع وفيها الاصول بالنصب. يوم يفتكر يقول ما دام قالها بالنصب دي هتبقى مبتدئ وعايز يقول انها خبرها كذلك. طب وليه اقدمها ليه؟ ام قال لك علشان تاخد ايه التقديم ويبقى فيها التاكيد، لان عطف الجمل اللي يبقى لازم بعد ما تستوفى الجمل. فكانه قال ايه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. طب يقول والصابئون كذلك، يعني اوعوا تقولوا ده الصابئين كانوا بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا كواكب، دول كان لهم شبهه. أم قال لك وبرضه الصابئين، زي ما تقول انا هعفو عن فلان وعن فلان وعن فلان وبرضه هعفي عن فلان. ايه برضه هعفي عن فلان؟ يعني معناها ايه؟ يعني ده كان مظنه انه ايه؟ فجعل له جمله مستقله ولا ادل على الجمله من انه يخرجها عن النسق الاعرابي. ما تتحسفش على الذين امنوا اللي هم نفاقا ولا على الذين هادوا، بل يجي لها حكم مستقل. والصابئون كذلك. طب ما اخرهاش ليه؟ ام قال لك لانه برضه في ملحظ هنا هو قدمها، قال والصابئون والنصارى. كلمه النصارى دي الاعراب عليها ظاهر ولا مقدر؟ ها؟ مقدر. ام قال لك طب ما هي النصارى؟ ما هم اللي بيعبدوا الكواكب زي اللي كانوا بيعبدوا عيسى ويقولوا ده اله. يبقى اكن والصابئون والنصارى كذلك. يبقى جاب لهم حكم مستقل. ان الذين امنوا والذين هادوا من هم؟ من امن وعمل صالحا لا لاخر. يبقى كذا الصابئون والنصارى كذلك، حتى لا تظنوا انهم بعبادتهم لعيسى او بادعاء الوهيتهم لعيسى او بعباده هؤلاء الكواكب خرجوا من القضيه. ما دام عاملين تصفيه بقى تبقى التصفيه يدخل فيها ايه؟ الكل. ولا ادل على ذلك من انك اذا اساءك قوم اساءات، واحد شتمك، واحد ضربك بالايد، واحد بيتك وحرق لك البيت، ثم تقول والله انا عفوت عن فلان وعن فلان وعن وحتى عن فلان. يبقى اذا اقرا الايه بقى كده، ان الذين امنوا اي نفاق والذين هادوا خلاص كده مالهم دولي؟ من امن بالله وعمل صالحا فله كذا. وبعدين قال انا مش عايز اعطفهم، انا عايز اجعل لدول حاله مستقله. الصابئون والنصارى كذلك، لانك ما تقدرش تقول النصارى دي معطوفه بالنصب ولا معطوفه بالايه، لان الاعراب عليها ايه؟ مقدر. وما دام اعراب مقدر على الايه؟ على الالف المكسوره دي، يصح انها تكون مرفوعه. والصابئون والنصارى كذلك. ولا يعطف مفرد على اسم ان الا بعد ان تستكمل خبرها، فكانه اعطاها التقديم واعطاها الاستقلال في الايه؟ في الحكم. والذي يتكلم الله لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل. احنا قلنا الميثاق هو العهد المؤكد الموثق، ومعنى عهد مؤكد موثق مجرد عهد يبقى الوفاء، وعهد موثق يبقى الوفاء ايه؟ فشل. ولا توثق العقود الا ان كانت مظنه المخالفه. والمواثيق اهو ميثاق القديم اللي احنا في ظهور ادم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. الميثاق الذي اخذه الله لما اذا جاءكم رسول لازم تقولوا بلوك عليه وتأيدوه وتنصروه. او ميثاق خرج بالرخص على كل ايه؟ على كل امه. فكل امه لها ميثاق عام يجمعنا، اللي هي ميثاق ادم. وبعدين ميثاق من الرسل، وبعدين في كل جزئيه من جزئيات الدين تاخذ ميثاق. احنا مثلا الاسلام ماخوذ علينا ميثاق كتير، والنبي لما اخذ الميثاق نفسه في العقبه مش قاعد يقولوا اعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، قالوا طب ان وفينا يكون ايه؟ يبقى لكل شيء الجنه، دي عهود ومواثيق ولا لا؟ انا اخذت الميثاق من بني اسرائيل، وما دام اخذنا الميثاق يبقى وثقنا التوثيق ايه؟ مؤكد. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا كذبوا. اخذنا ميثاق وارسلنا الرسل اي بالمنهج، لكن كل ما جئهم رسول ان كان الرسول على هواه يمشوا، وان كان الرسول مش على هواه يكذبوه ويقتلوه. قد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، والميثاق عهد مؤكد باتباع رسولهم قام بالمنطقه والاخلاص في اداء منهجه فلسا مع الرسول وتنفيذا له في حركه الشيخ في الحياه. فلما جاء الرسول بما لا تهوى انفسهم عملوا ايه؟ تمرد. اول التمرد يكذبوه، انت تكذبوه انت دع منطقه كما وصل الى اذان تحديده يقوم يعمل كده مش اكذبه بس، ده انا انهي ذلك المنطق اكله. بما ان تهوى انفسهم، طب ايه النفس دي؟ يقول لك ما هو الهوى اولا؟ كلمه هوى احنا لما نسمع الهيب والهوى والقلب المقصوره ونسمع مثلا هواء ونسمع هوي كلها ماده واحده، مادة واحدة مأخوذة من الايه؟ والواو والألف المقصورة اللي بتوصل من دي. ومرة الألف المقصورة دي تتمد تبقى هواء، ومرة بس تبقى هوي. أما قال لك أيوة بس كل حاجة لها مرة، كل فيها تدل على ايه؟ على التبدل والاستبدال. هوية يهوى هوى، هذا المصدر بتاعها. يبقى ما هو الهوى؟ هوية يهوى. الهوى هو لطف الشيء في النفس، يقول لك الشيء ده خفيف على ايه؟ على نفسك. اهل لطف الشيء في الايه؟ في النفس. والمجد اليه بما لا ينبغي، شيء تستلطفه ويبقى في نفسك خفيف كده، وبعدين تميل انك انت تعمل حاجه نزوعيه بس ما كانش ينبغي انك تعملها. ادي الايه؟ ادي الهوى. يقول له طيب يا اخي كل الهوى مش هوى يجي ان الانسان يميل الى انه يعمله وهو ما دخل في مالك يمكن ينبكي. اما لك دي بقى نادر او اللي يحمل نفسه على ذلك الاباء ازاي؟ اما لك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الله اذا الهوى ممكن ان يتجسد ايه؟ الخير. تقول له بقى يبقى له لطف في نفسك وتميل اليه مما لمدى الاكثر، ولكن الذي يحمل على نفسه يكون هواء تبع للعقل دي مساله بقى ايه؟ دي نموذجيه. ده كلام ده اسمه ايه؟ الهوى بالقصد. والهوى هو اللي بيدخل في النفس ده عشان يعمل الحياه لطف وتغني في النفس كده. ولذلك بيقولوا اقبلت من النفس المرتد، يعني شيء ايه؟ انت لما تاكل تشعر بانك عقليه كده حاجه كده، ولما تشرب تبقى اخف شويه، ولما تستنشق ولن تنام بالحكايه حاجه لطيفه كده تدخل في الايه؟ تدخل في النفس. بس دي اسمها هوى ودي كتمان هوى. طيب حاجه تانيه اسمها هويه. هويه يعني ايه؟ يعني انحط الى الارض. فدي مش هوية يهوى، هوى يهوي. هوى شوف الماضي والمضارع. إن كنت هتجيبها من الهوى اللي هو في الحب والبتاع بيمضي هوية يهوى. إن كنت هتجيبها من السقوط تبقى هوى يهوي. مش كانت هنا مفتوحة تبقى هنا مكسورة. وبالذات تقول هوية الجهل. هوية الجهل يعني الجهل اللي بيجيبه في الايه؟ في المكسر. ساعة ما تيجي تنزله يسقط في الايه؟ هنا بقى اللي في الآية من أي الألوان؟ أم قال لك من النوع اللي هو شيء يلطف في النفس ويمال إليه وهو لا ينبغي، لأنه بيقول لك كلما جاءهم رسول بما لا تقوى أنفسهم كذب، فريقا كذبوا وفريقا إيه؟ وفريقا يقتلوا. إذا كانت هذه هي العملية، إذا هوى النفس مجردة عن المنهج هو اللي بيتحكم في حركتها، هوى النفس المجرد عن المنهج هو اللي بيتحكم في حركتها. لكن هل ترك الله النفس الإنسانية بدون عاصم لها المنهج؟ من قال لك افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل، ده في منهج. يبقى ما دام فيه منهج يبقى كان يصح ان المنهج ده يبقى قيم على ايه؟ على خواطر النفس. طب وما دام المنهج قيم على خواطر النفس بتوجد ليه؟ بتتوجد ليه؟ أم قال لك لان هينبني عليها ان الانسان يهوى حق، يهوى حلال عشان يستبق النوع، يهوى تجويد عمل، فإذا الغريزة دي لازم تكون موجودة. والحق سبحانه وتعالى يخلق الغريزة لمهمة لكنه يعصمها من غير المهمة بالمنهج. يعني مثلا واحد يقول لك الله يا أخي ما هو اللي خلق الغريزة؟ يقول لك الغريزة الجنسية دي عشان بقاء النوع يسير. لما تنحرف بها من غير بقاء النوع يقول لك ايه أخي؟ طب ما غريزة حب الطعام مش غريزة دي؟ ساعة واحد ما يجوع غريزته معاش يعني، لكن يقول لك تبقى الشعب وتبقى ايه؟ ما تبقاش نفس، غريزته بالاستطلاع. ما هي حب الاستطلاع دي هي اللي خلت المفكرين يفكرونا في اسرار الكون وايه؟ ويطلعوا لنا ويستنبطوا. ان حرمتنا من دي تبقى حرمتنا من خير كثير في الوجود. لكن حب الاستطلاع ده ما فيش حاجات تبقى. اذا كل حاجه غريزه موجوده علشان ايه؟ تؤدي مهمه. ان خرجت عن مهمتها الشرع يتحكم، ما يقولش انا بلاش دي. يبقى اذا الشرع يجي عشان يعمل ايه؟ عشان يمحي الغرائز ولا عشان يعلي الغرائز؟ يعليها. يعني يعليها يعني ايه؟ يعني يستعملها فيما تؤدي فيه نفعا ولا تاتي بضار. يقول لك آفة الرأي الهوى. تبقى انت قدامك قضية وفيها اثنين، واحد باين انه مظلوم وواحد باين انه ظالم. انما انت هواك مع مين؟ مع الظالم. تقوم تحاول تعمل ايه؟ تخالف منهج الحق عشان ايه؟ يبقى آفة الرأي الهوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى عصم رسوله وقال ايه؟ وما ينطق عن الهوى. واحد يقول لك في السطحيين بقى اللي ما بياخدوش بالهم من الاداء البياني يقول لك ما ينطق عن الهوى. طب النطق ربنا بيصوره حاجات كتيره ليه؟ خد بالك اهو، ما ربنا بيصور له ايه؟ حاجات كتيرة ويعدل له ايه؟ يقول له انت مش فاهم الهوى. لكن حين صوب الله كان هناك حكم لله قط، ثم هو عدل عن الحكم لهوى الشخص، ولا هو بشرية انتهى الى ان ذلك هو الحكم. يبقى اذا ما فيش هوى لواه، ما فيش ايه؟ هوى لواه. اللي بيصحح له ايه؟ انت تقول ان الهوى حين يوجد حكم لله في ان ثم يخالفه رسول الله تبعا الهوى ثم يصوبه الله، نقول له ما فيش حاجه منه. ده انما جاء التصويب في اشياء لم يثبت فيها لله حكم، ومحمد رسول الله يجتهد فيها ببشريته، مش عنده حكم الهوى له. يبقى وما يقول عن الهوى معناه انه لم يكن عنده حكم من الله فخالفه اتباعا للهوى. يبقى تعديل ربنا له ما يثبتش الهوى، ما يثبتش ان له ايه؟ لان معنى هوى انه يكون في منهج وبعد ذلك هو يعدل ايه؟ يعدل عنه. كل التصويبات التي صنعها الله في الامور اللي لم يكن فيها ايه؟ لم يكن فيها حكم. ولما قلنا ان ربنا بيصوب له، بيصوب له باللطف الكبير، يقول له عفى الله عنك لما اذنت له. عفى الله عنك، ليه عفى الله عنك؟ لان ما كانش عندك حكم، انت خالفته، انت خدت اجتهاد مين؟ هذا البشر. لما تحرم ما احل الله لك؟ الله. طب اللي بيحرم ما احل الله لك جاي على نفسه ولا على الناس؟ ده جاي على نفسه. ده هو بيرحمه ويقول له طب وليه تحمل نفسك شر؟ ليه انا حللته ليه؟ عشان تحرمته على نفسك؟ طب يبقى دي مصلحته ولا مش مصلحته؟ يبقى ايه؟ دي مصلحته. لما جه وزيد بن حارثه خير بين ان يكون مع رسول الله كعبد له وبين أن يذهب إلى أبيه وعمه ويروح مع أهله. آثر من؟ آثر رسول الله. طب رسول الله لما يده يؤثر عن أبوه ده لازم يخليه في مقام أبوه. فقال خلاص قولوا عليه ده زيد ابن محمد لأنه إيه؟ سببه وقعد وياي. وكان التبني معروف وكل حاجة، لكن يريد الله أن يبتلى التبني. ادعوهم لآبائهم، شوف الرقة بقى، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. كلمة أقسط زي ما قلنا امبارح، ساعة ما تقول أقسط يبقى برضو فلان له قسط، فلان أقسط من فلان، يبقى الاثنين في دايرة العدل ولا لا؟ لكن بس ده مين أكبر شوية، إنما الوصف الأولاني موجود للرسول ولا لا؟ طب ما دام أقسط يبقى مش عند البشر، ده أقسط عند مين؟ يبقى أنت عملت الأقسط عند البشر. يبقى إذا قول الحق سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى لا يستدرك عليه من مخالف لمن أجنى، إنه يقول إزاي ما دام ما ينطقش عن الهوى ربنا بيصوب له أشياء. تقول له ما معنى الهوى؟ أن يوجد حكم لله ثم يعدل عن حكم الله اتباعا لهوى. وكل المسائل حدثت في أمور لم يكن فيها لله حكم ولكنه اجتهاد رسول الله، فصوب الله له وقال لي اعمل كذا واعمل كذا. ومن العجيب أن تصويب الله له لم يأتي على لسان رجل آخر وإنما جاء عن لسان نفسه هو اللي يقول، هو لو ده ربنا صوب لي. شوف أمانة البلاء، ربنا اللي إيه اللي صوب لي. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. اللي عنده عدم إقبال على الإيمان بس كده لنفسه يكذب، إنما يكذب خلاص وانتهى إيه انتهى أمر. واللي عنده لبد اللي لدد ضد الإيمان كله يوم يقول ولا أخليه يعيش عشان يمكن يقول للناس تانيين، يوم يعمل إيه فيه؟ يبقى ارتقاء في اللبد، اللي يكذب يكذب، أدي أول مرحلة. والتاني يعمل إيه؟ يقتل، لأن التكذيب تأبن على أثر الحج وهو كلامه وإخباره بنكذبه، إنما القتل تأبن على وجود الحج. شوف الفرق بين الاثنين، التكذيب بيعمل إيه؟ بينكر فعل او قول مين للي بيكذبه، لكن القاتل ازاله اصل الحياه. يبقى نقول اللي لدده اكثر اللي بيقتل. طب فريقا كذبوا، شوف بقى الدقه القرانيه، كان القياس كده يقتضي من غير لف ولا دوران، فريقا كذبوا وفريقا قتلوا. فريقا كذبوا وفريقا ايه؟ ما يكذبوا فعل ماضي ايه؟ وفريقا ايه؟ يقوم بقى دقة الأداء يجيب الاثنين ويقول واحدة بالماضي وواحدة بالإيه؟ بالمضارع، علشان نقف يقول إيه السبب إيه؟ الله الله إيه؟ لأن التكذيب زي ما قلنا تأبن على حدث من المكذب، إنما الثانية تأبن على وجود المكذب. فلما تيجي تكذب واحد غير لما تيجي تقتله، إن هي اللي أبشع بقى يبقى القتل، لأنه ده إزالة الوجود كله، ولكن ده إزالة أثر من أثر الوجود. قال لك فلما جه في التكذيب جابها بالماضي لأن ده حاجة حصلت إيه؟ فريقا كذبوا. ولكن لما جه في مسألة القتل البشعة دي لم يشأ أن يجعلها ماضي وفريقا قتلوا. ليه؟ قال لك لأن الحدث حين يكون بشعا ساعة يقع كلما مر عليه زمن هدأت بردت الحكاية. ايه اللي بيخلي الطارات تعمل عملها مثلا في البلاد اللي فيها الطار؟ ايه هو؟ ايه اللي بيخلي الناس تتعاطف مع مجرم قتل من 10 سنين او من سنتين وبعدين ساعة ما يجي وحاكم ويعدم تبقى قلبها ويمين؟ لا، ويلي حينحكم عليه النهاردة بالاعدام. ام قال لك اياك أن تنسخ من ذهنك صورة الحدث الأول ببطئه وتخليه ماضي وانتهى، بل استحضره ببشاعته، فجاب الفعل الماضي اللي هو للحال والاستقبال عشان يظل أثر بشاعة الفعل موجودة قدامك. ولا حاضر قدامك كده، كذبوا معلش يا سيدي كذبوا في الماضي، إنما قتلوا تقول لك ما هم قتلوا بقى وانتهوا وخلاص، ونبقى نعطف على دول على القاتلين. نقول لك لا، استحضر ساعة تريد القصاص من واحد ما فعله من قتل زميله، وإياك أن تجعل ذلك نسيا منسيا لأنه ماضي وتستحضر ذا، بس لأن تبقى المقارنة غلط. ولكن عايز تحكم عليهم الاثنين استحضرهم كأنهم ايه، يبقى لازم تشوف اللي قتلوا ذي كأن دمه بيشر ومطعون ومش عارف ايه، وتشوف دمام كده قدامك عشان يبقى الحكم بتاعك ايه صحيح. وإلا لا أخذت شيئا مستورا بالماضي بشيء ايه وكائن في الايه وكائن في الحال. فدائما يقول لك استحضار الصور. ولذلك الله الذي أنزل من السماء ماء هو أنزل خلاص فتصبح الأرض مخرافة. الله ما قالش فأصبحت الأرض مخطفة، فتصبح عشان تستحضرها دلوقتي وتستحضرها في الايه في المستقبل. ولأن لما ينزل المطر مرة واحدة أثرها تفضل ايه، أثرها تفضل تبقى في الحال وفي الايه وفي الاستقبال. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لما جاءهم رسول أقتلوا رسلا؟ عمر رسول ما ينقتل، لأن احنا قلنا ما دام رسول جاي عشان يبلغ منهج الله لازم ربنا يديله حياة علشان يبلغ المنهج. هم قتلوا أنبياء، طب وليه جاب رسلا؟ أم قال لك ما هم الأنبياء رسل أيضا. هو مش قول وما أرسلنا من رسول ولا نبي، يبقى الرسول والنبي مرسلين الاثنين ولا لا؟ بس الفرق ان ده مرسل بمنهج وده مرسل نموذج هداية لإيه؟ لمنهج الأرض. وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا ألا تكون فتنة. حسب يعني إيه؟ حسبوا في حسب وفي إيه حسبة، حسب بمعنى حد حساب يعني، وحسب بمعنى ظن. ديك حسب يحسب خلاص، ودي حسب يحسب، يبقى الخلافة بين الماضي وبين الإيه وبين المضارع. إحنا لو افتكرتم قلنا النسب اللي بتحدث في الجمل إما أن تكون معتقدة وعليها دليل زي ما قلنا، وإما أن تكون أمر لسه مش معتقد بترجحه بتسويه يبقى شك أو ظن. أهو الحسبان أن تعتقد شيئا راجحا أن يكون. وإلى لقاء آخر.